نحن في هذه المذكرة الثانية نضع استراحة بين رسائل القرآن في جهاد الشيخ رحمة الله عليه. والشيخ كان يجاهد على صعد كثيرة رحمة الله عليه. الشيخ محمد كان يعني إمام، فنحن وضعنا يمكن 6 فواصل. مرة جهاده بدأنا بجهاده مع أصحابه، ترفق بهم يعلمهم ويداريهم ويؤدبهم وكذا. أصحابك أحيانا تثور على ما قال تثور فخبة قريب، يتهاوشون عند مسألة ما لها داعي، ولا بعضهم يبغي على بعض، ولا والمسألة أكبر. فكان الشيخ يمكن الآن 6 أو 7 رسائل كلها صارفها للي أهله، أهل التوحيد اللي معه، ناس يحمسهم وناس يأدبهم وناس. وبعدين يجي جهاده مع المترددين، يجي جهاده مع الخاذلين، يقول والله أنك على حق بس ما أنا بيمك، اللي نشوف الدائرة لك ولا لغيرك. يجي جهاده مع الأشعرية، في باب جهاده مع الأشعرية وهم المترددين في الغالب. يجي جهاده مع العلماء الفجرة، جهاد أنواع جهاد. الآن فاصل. نعم. رسالة الشيخ إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم. كان عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم وابن عمه أحمد بن محمد بن سويلم رحمهم الله من أول من أسلم من أهل الدرعية وناصر الشيخ وهو إذ ذاك بالعيينة، ثم كان لهما تأثير على أمير الدرعية بعد ذلك، وهنا أغلظ الأول على الثاني في شدته على المنافقين واتهمه في نيته، فنصحه الشيخ قائلا. نعم، آل سويلم رحمة الله عليهم لهم فضل، وهذول من أهل الدرعية، ومعهم ثنيان بن سعود بيأتينا الرسائل، أخو الأمير محمد بن سعود. هذول الشباب أدخل الله عليهم التوحيد في بداية الدعوة وهم في الدرعية، وصاروا يراشرون الشيخ ويجون ويكاتبون كما سيأتي. حتى الشيخ سيأتينا يطلب منهم كتب ويطلب منهم أشياء. وبعدين هيئوا للشيخ الذهاب للدرعية لما طرد من العيينة، وأقنعوا الأمير محمد بن سعود عن طريق زوجته، وأظنها من السويلم بعد، أقنعوه أنه يستضيف الشيخ وأن عز الدنيا جاء الله له به وعز الآخرة، فكان لهم أثر. لكن في بداية الدعوة تعرف الأصحاب حصل بينهم أحيانا احتكاكات، والشيخ ما يغفل ما يغفل. سبحان الله، عادة المصلح أن يصير ينظر في كل من حوله مع الأعداء ما يغفل. فهنا عيال عم ومسلمين سوا، أسلموا سوا وموحدين وكذا، وجاء بينهم سوء تفاهم. وشو سببه؟ أن أحمد بن سويلم أغلظ على بعض المنافقين، وجاء ولد عمه من قريب وشبع لي وقال أنت مدري عن نيتك، أنت تريد الدنيا وش فيك وش مدري وشو. فكتب أحمد للشيخ يقول انصح عبد الله، فكتب الشيخ ينصح عبد الله رسالة حسن يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سويلم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد ذكر لي ابن زيدان أنك يا عبد الله زعلت على أحمد بعض الزعل. الزعل اللي هو الغضب أو جاء في نفسك، أنك يا عبد الله زعلت على ابن عمك أحمد بعض الزعل. نعم. لما تكلم في بعض المنافقين. لما تكلم في بعض المنافقين، منافق يظهر نفاقه، سيأتينا في رسائل أن اللي ما يظهر نفاقه وإن ظننا فيه النفاق ما نتكلم فيه، ما دام المستور نسكت عنه. الرسالة اللي بعدها، لكن هذول منافقين أظهروا النفاق وسبوا التوحيد، وجاء أحمد يغلظ عليهم، وقام عليه ابن عم عبد الله بحس النية ولا بجهل، وقام يغلظ على أحمد. فابن زيدان علم الشيخ. نعم. فقال الشيخ: ولا يخفاك أن بعض الأمور كما قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم، ترى بعض الأمور تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. رجال يجاهد في زمن غربة، وجاهد المنافقين وعلى السنة وابن عمك على التوحيد، تروح تكسر مجالديه وتخذله وتقول أنت نيتك كذا وأنت نيتك، ترى هذه أنت سهل بها، لكن تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اعرف المعايير عند الله مو بعندك أنت، يمكن كانت عندك بعض الأشياء بسيطة وعند الله عظيمة. نعم. وذلك أني لا أعرف شيئا يتقرب به إلى الله أفضل من لزوم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الغربة. اسمع الكلام. لا أعرف شيء تتقرب به إلى الله وتكون قريب إلى الله وحبيب إلى الله ومن أولياء الله ومن الصديقين، ما نعرف شيء أبدا من أبواب الخير أفضل من لزوم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت في حال غربة. لزوم الأمر الأول وإن جفاك الناس، لزوم السنة الأولى وإن أبغضك الناس ومقتوك، هذا في وقت الغربة ما يمكن تقرب إلى الله خطوات سريعة بمثل هذا. فإذا انضاف إليه شيء آخر وهو، فإن ضاف إلى ذلك الجهاد عليها للكفار والمنافقين كان ذلك تمام الإيمان. نعم، الأول مير لازم من الطريقة، لازم من السنة، وعاض عليه بالنواجذ ومدره من في حاله، تابع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلمه ويعمل به. ثم إذا انضاف إلى ذلك أنك تعرف الأمر الأول وتعرف السنة وتعرف التوحيد وتجاهد عليها الكفار والمنافقين باللي تقدر عليه، هذا عاد تمام الإيمان إن شاء الله. إن هذا صديق، خاصة في وقت الغربة كما قال الله في آية الغربة. وش آية الغربة اللي يسمونها الصحابة السلف آية الغربة؟ وش الآية اللي في آخر هود؟ ترى يسمون آية الغربة. فلولا كان من القرون من قبلكم ولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، قليل فقط ينهى عن الفساد في الأرض، فساد الأحزاب وفساد توحيد وفساد، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا عوام وعلماء وكبار وصغار ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، لكن فيه قليل أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، هذول هم الصديقين. نعم. فإذا أراد أحد من المؤمنين أن يجاهدهم فأتاه بعض إخوانه فذكر له أن أمرك للدنيا، أخاف أن يكون هذا من جنس الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، فأنتم تأملوا تفسير الآية ثم نزلوه على هذه الواقعة. شوف الشيخ عنده المرحلتين ذي، وهو ترى أنت الآن تعجب تفسيره، تفسير حسن جدا يعني يندر مثيله. ترى سبب الحسن هذا بتوفيق الله المرحلتين هذه، قال تدبر تفسير الآية ثم نزله على واقعك، تفتح لك الأبواب كلها. شفت الشيخ كيف قبل شوي أهل الكتاب يقول عندنا المنافقين، عندنا أمراض النفوس فينا حنا، الحمية فينا حنا ونحو ذلك. فقال الشيخ أنت يا عبد الله وأنت يا أحمد تأملوا تفسير قول الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، تأملوها واعرفوا سبب النزول لين تفهمونها ثم نزلوها على واقعكم تفتح لكم الأبواب، تراك مثله. لا تحسب هذه بس في المنافق اللي فقت الرسول وأنت سالم، لا تراك مثله، لأنك تلمز المتطوعين من المؤمنين في الجهاد بعد ما في الصدقات، تلمز وتقول أنت أمرك للدنيا، إيش دراك إن أمر للدنيا؟ شققت عن قلبه، فرد تقول جزاك الله خير، هذا من فعل خير، حد يؤجر عليه بنيته ولا ما يؤجر لكن فعل خير، فيقول يا عبد الله تراك مخطي، تراك على خطر عظيم، رحمة الله عليهم جميعا. نعم. وأيضا في صحيح مسلم أن أبا سفيان مر على بلال وسلمان وأجناسهما فقالوا ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، فقال أبو بكر تقولون هذا لشيخ قريش وسيدها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. لا إله إلا الله، هذا أبو بكر الصديق. شوف الشيخ حسن توفيق الله له في نزع الآيات والحديث، هذا أبو بكر الصديق بكبره اللي معاه أطيب منه الأنبياء، بلال وسلمان جالسين ومر أبو سفيان فقالوا ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يعني أن هذا حاربوا في بدر وحده، فقالوا بكر تقولون هذا لشيخ قريش وسيدها، يعني لا تفحشوا في القول أو لا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر إن كنت أغضبت بلال وسلمان قد أغضبت ربك، كلام عظيم. والشيخ هذا وقع في قلب عبد الله على كلامه في أحمد، إن كنت أغضبت أحمد يمكنك أغضبت ربك، كان يجاهد المنافقين. نعم. ومن أفضل الجهاد جهاد المنافقين في زمن الغربة، اعرفوا الكلام هذا، أفضل الجهاد وأعلى درجاته جهاد المنافقين زمن الغربة. لكن من هم المنافقين؟ ابن سلول بس ومات، ما عاد له تالية، بس ابن سلول، وين المنافقين؟ انتهوا المنافقين اليوم، مشايخ ودعاه أحزاب تبليغ وإخوان أشعرية وصوفية وخوارج، كل من خرج عن الصراط المستقيم منافق، البدعة شعبة من النفاق، فلا أفضل من جهادهم. وش الدليل من جهادهم أفضل؟ من اللي قتل عثمان؟ الكفار ولا المنافقين؟ من اللي قتل علي؟ من اللي قتل طلحة؟ من اللي قتل الزبير؟ كيف اختار الله الشهادة للعشرة المبشرين أن تكون بسيوف أناس ينتسبون للملة وليست بأناس بسيوف أناس كفار؟ أليس الله يختار العشر المبشرين أفضل أنواع الشهادة؟ من قتلهم؟ قتلهم ناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن جهاد المنافقين أفضل جهاد، لأن الشهادة على أيديهم أفضل الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الخوارج، إيش قال عنهم؟ قال خير قتلى تحت أديم السماء من قتل الخوارج. وين حنا رايحين؟ جهاد المنافقين لا أفضل منه، والقتل على أيديهم لا أفضل منه. نعم. فإذا خاف أحد منكم من بعض إخوانه قصدا سيئا فلينصحه برفق بإخلاص الدين لله وترك الرياء والقصد الفاسد، ولا يفل عزمه عن الجهاد، ولا يتكلم فيه بالظن السيء وينسبه إلى ما لا يليق. نعم، إذا خفت من أخوك رياء علمه بشويش، ما بتفل عزمه تقول لا تجاهد وأنت أمرك للدنيا، لا انصحه برفق علمه. وبقول لكم فائدة في الرياء، لأن كثير من الإخوان يقول نشتكي من التفات الخلق. الفائدة هذه في قول عز وجل، قال الله عز وجل يوم كان يعبدون المسيح وأمه، إيش قال الله؟ قال ما المسيح ابن مريم وأمه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام. شوف أنت إذا بتعبد آدمي، تخيل الآدمي مو بنفس المعبود، آدمي بدون اسم، تخيله يأكل الطعام ويخرج الفضلات. هذه التقنية تراها تسوي لك تشويش كذا، بحيث أنك ما ترأي، ترأي واحد يأكل الطعام ويخرج الفضلات. هذه نفس التقنية اللي علمها الله عز وجل ذولا، تعبدون المسيح وأمه وهم يأكلون الطعام، وش عقب الطعام؟ الفضلات. كيف تعبده؟ فسبحان الله كثير من الإخوان والسلف جربوا هذه التقنية في محاربة الرياء. كل ما تلتفت للخلق تذكر آدمي يقضي حاجته، كل عيب علي، مو بنفس الآدمي المرأة، آدمي آدمي بدون اسم، كل عيب علي، أترك رب العالمين ورأي هذا اللي ما ينفعني ولا يضرني. هذه واحدة. والثانية ترى مدح الناس وذمهم كالكتابة على الماء، يتغير بالثانية. أعرف القاعدة هذه، مدح الناس وذمهم كالكتابة على الماء. نعم، نهاية الرسالة. ولا يدخل خاطرك شيء من النصيحة. إيه الشيخ عادي تلطف له، يخاف بعد إن هذا يروح وراه، يخاف إن عبد الله يروح وراه، ما يدري هو جاهد ذولا ويعلم ذولا. نصحهم قال تكفى لا يدخل خاطرك شيء من نصيحة، ثم قال أنا والله أني أقيس على نفسي، أنا والله أني أحب الناس ينصحوني. لا غلط، سبحان الله العظيم. نعم. فلو أدري أنه يدخل خاطرك ما ذكرته، لو أدري أنه بيحز في خاطرك ما ذكرت، يتألفهم. شوف يعني هذه شخصية الشيخ، مصلح صحيح. نعم. وأنا أجد في نفسي أن ودي من ينصحني كلما غلط والسلام. كذلك الطبيعة الأخيرة هذه طبيعة مصلح، اللي وده أن الناس تنصحه كل ما غلط، يحب النصيحة ويحب الناصحين، هذا صالح ومصلح. يقول الشيخ والله أني أنا أعاملك بطبعي، أنا أنظر إليك بعين طبعي، أنا والله ودي الناس ينصحوني كل ما غلط، ودي الناس يقوموني، ودي الناس ينصحوني دائم، ودي كذا. فأنا أظن أنك مثلي، ولا كان لو أدري أن بيحز في خاطرك ولا بيزعلك يمكن ما أذكر لك الشيخ. الله يرحمه رحمة واسعة، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.